علشانك نورمال مباسي ما يهمش عاديك مقاسي نبل وندير اللي فراسي ما على باليش ناويني بعدوك عليا وانت اللي هواتك عينيا ما يدري واللي بلا بيا ما تقد تعيش علشانك نورمال مباسي ما يهمش عاديك مقاسي نبل وندير اللي فراسي وما على باليش ناويني بعدوك عليا وانت اللي هواتك عينيا ما يدري واللي بلا بيا ما تقد تعيش اقول لهم باغيك احلالي وما يشدونيش انت حبي وراس مالي وبعدك ما نعيش اقول لهم باغيك احلالي وما يشدونيش انت حبي وراس مالي وبعدك ما نعيش علشانك نورمال مباسي نبل وندير اللي فراسي وما على بالي جالك لا جارندي خليه يصير اللي يصير نشيلك قدامهم وانتير وما يجيبونيش انتي عمري وحبي الكبير انتي الماضي ولا فيني انتي غيرك ما تحلاليش على جالك لا جارندي خليه يصير اللي يصير نشيلك قدامهم وانتير وما يجيبونيش انتي عمري وحبي الكبير انتي الماضي ولا فيني انتي اللي حياتي من غيرك ما تحلاليش اقول لهم باغيك احلالي وما يشدونيش انتي حبي وراس مالي وبعدك ما نعيش اقول لهم باغيك احلالي وما يشدونيش انتي حبي وراس مالي وبعدك ما نعيش علشانك نورمال مباسي نبل وندير اللي فراسي وما على بالي علشانك نورمال مباسي ما يهمش عادي كنقاسي نبل وندير اللي فراسي ما على باليش ناويني بعدوك عليا وانت اللي هواتك عينيا ما يدري واللي بلا بيا ما تقد تعيش